رأيكم في بساسة الوجه وفي المظهر الحسن للداعية؟ هل يجب أن تكون موجودة فيه؟ نعم، إذا يجب أن يكون الداعية طيبة خلق، من بسط الوجه، طيبة كلام، لا معبسا ولا متفهرا ولا كثير الغضب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، كان يدعو الناس بالحكمة كما قال الله جل وعلا بالحكمة بالعلم ومدرسة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال الله في الكفار قال ولا تجادل الكتاب إلا بالتي أحسن، والكفار كيف المسلمين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فهذا من طريق يعني من بسط. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم مثل بسط الوجه وحسن الخلق. هكذا ينبغي للداعي أن يكون حسن الخلق طيب البشر طلق الوجه حسن الكلام طيب الكلام لا عنيفا ولا شديدا ولا متفهرا. وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ قلبا لانفضوا من حولك. وقال الله لموسى وهارون لما بعثهما الى فرعون فرعون اللعين الذي يقول انا ربكم الاعلى اكثر الناس يقول له يقول الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى لعله يتذكر او يخشى. يقال ان بعض الوعاظ دخل على الرشيد فقال اني ساقول واسدد فتحملني يا امير المؤمنين. قال لا يا اخي لا لست بأفضل موسى وهارون ولست بأشهر من فرعون لست بأشهر من فرعون ولست أن تفضل موسى وهارون. والله قال موسى وهارون فقول يا رجينا يا أخي ارفقني ارفقني لا تقلب علي كلام شديد نفرني من الحق. هكذا ينبغي كله خير. بعض الناس تجد قصة كعب بن مالك وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. هذاك عصى ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم سأله لما أخبره بالحقيقة قال صدقكم ثم هجرهم لأنهم عصوا على بصيرة. هذا من أحد منهم ليس من باب الاكتفار ولا من باب الشناعة ولا من باب العنف أخبر بالحرف الشرعي أمر بهجره. يقول بعض الناس من زان إذا استحق هذا الهجر يغير عليه الوجه إذا عصى الله وضاره بالمحاربة أو بالبدعة هذا شيء آخر مستثنى. هجر من يستحق الهجر ويغلظ عليه هذا له شأن آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.